مع فتوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. شيخنا أيضا الشباب هؤلاء لهم نظرة حول قضية الحكام والإطلاق في التفسير للحكام والكلام والتهييج وفي المنابر وعلى المواعظ والكلام دائما على الحكام كذا والحكام كذا وعيوب الحكام، ولسنا مدافعين عن الأخطاء التي تقع، ولكن هل هذا هو الطريق الصحيح في تربية المسلمين؟ ليس هذا هو الطريق الصحيح. الدعاء لهم التوفيق، الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاة، هذا هو الطريق الصحيح، الدعاء لهم وطاعتهم فيما يوافق الشرع. أما من أمر بمعصية لا يفعل المعصية، إنما الطاعة في المعروف، لكن وصيته من جميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة النية والأمل، وأن يعينهم على الخير وأن يساعدهم على الخير، وأن يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون على إثم العدوان وتفريق الكلمة، هذا يضر الجميع، لكن يوصيهم بأن يجتمعوا على الخير ويتعاونوا مع الحكام في طاعة الله ورسوله ويدعو لهم بالتوفيق وينصحوا لهم بغير خروج ولا قتال ولا فتنة حتى لا يشق العصا وحتى يسببوا ثقة الناس، ولكن ينصحوا بالله ورسوله والعباد المؤمنين، يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة وصلاح البطانة، ويعينهم على الخير الذي شرعه الله واحبه الله، ويطيعهم بما امرهم من الخير. ومن امر الناس فلا طاعه لاحد من بعد، من قله تخلصه ولا يخلصه، من قله يزيد لا يزيد، وهكذا من قله يتعاطى الربا ولا يتعاطى، انما الطاعه في النار. السؤال الثاني، بعض الاخوه حفظهم الله لا يرى وجود البيع بولاه الامثال والبلاد، ما نفع تكون في نحت ذلك، ليس عن جميع الوجوه فان الطاعه كما تقدم والحذر من شق العصا والخروج على ولاه الامور من هذا الولي خلاف العظيمه، من هذا الدين خيال، هذا الدين خيال من يتجه والخروج على ولاه الامور بعد الاسلام والطاعه والانبياء هو التعصي، هذا غلط كلاهما من بني الوجوه الشمس، لان الشيخ الامر الاسلام والطاعه المعروف، واذا امر من اموره شيء ما في السنه فليكره ما في السنه، ولا يرجع الى الدين والطاعه، قال من اثاث مؤلف الدنيا وإذا يشق عصاه ثم فرق جماعة فرق بعمق، فلا يدل أن يشق عصاه أو يخرج عن فرقة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، فإن هذا من عليه إكراه ولا يلجأ به الشحنة، بل الذي يدعو إلى ذلك فما له به إكراه يشتاق يكتب، لأن يعني بفرق الجماعة لا يشق عصاه، فالواجب الحذر من هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إن عرف إذا يدعو إلى هذا أن يخرج على دين بالقوة حتى لا تقع بكم من المسلمين. الله عليكم. هل هي من الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ لا غلط فكر شعر لا يصلح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل المظاهرات الرجاليه والنسائيه ضد الحكام والولاء تعتبر وسيله من وسائل الدعوه؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا او في سبيل الله؟ انا ارى المظاهرات النسائيه والرجاليه من العلاج، ولكن أرانا من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق ساكها أهل العلم ساكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع المفتي ومع الأمير ومع السلطان، اتصال ومناصحته والمكاتبة له دون تشهير المنابر وغيرها بأنك على كذا وصار منه كذا. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحناء والقلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعاون والتقوى والمناصحة عن بعض البعض والمناصحة عن المسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتفع الناس فيهم. أما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول مما يشهر الجرائد وغيرها فأنت هم أشبه هذا الحق ثم إن طالبوا في المجلة تقرأ. أي دولة تقرأ؟ أي دولة؟ من هم يصل الشام والعراق والشام وحدي الاسلام، ما هو الذي يقول الشرك يدعو الى التوحيد الان ويحكي شريعه الله ويهدي الامه التي تؤمن بامر الله؟ من اين من الجبهه التي تؤمن بها الشريعه؟ من هذه الجبهه؟ الله يا بان الله يا ايها التوحيد والسلام، انزل الله يعينها لكم الخير، انزل الله يوفقها النجاه كل شر وكل على ما نزل الله له التوحيد ولعامه التكليف والمسح لها في كل حال، وواجب على كل مسلم سائر الدنيا في طريق الله لاخوانه المسلمين للتوحيد والهدايه والصلاه. لا يمسك لا يمسك المسلم من لم يسلم من لم يسلم. يقول الله جل وعلا: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم على خيرهم من من احاء ان اشاء الفاحشه حتى لو فاز من اشاء كل ذلك احب وزاد على اعمال الواقع وزعم لم يقع ثم احب رب الله. ولما هدفوا على عثمان وكذبوا على اهله وكذبوا في الخوارج وكذبوا على ضعاف الفتنه ولم يكن من العام من احد فتن عظيم في اهل عثمان وظلموا افضل القرون في باب الجهله والمحجبين فتن عظيم في الجهله فاضطروا بها بعض الناس حتى صلى الله عليه وسلم عظيمه ولو لم يكن الحكمه والنصيحه والتوجيه والغني لكان هذا الطريق بطريق الهدى ولكنهم قالوا كفى الى الجانب حتى اهواء الى قتل الاموال بغير حق والى قتل عليهم بغير حق والى قتل جمع الاموال في وقعت التسليم ووقعت الغلا كل في اسباب هذه الفتنه التي قام بها الانسان والمحيط. هكذا اليوم دعاه الالحاد ودعاه الجهل ودعاه الشر كلها تشد بشرط عظيم تجد بحضر منه ويجب عدم تلقي شيء من اخوانه او اوراقه ويجب اكرامها تدعى لهم بهدايه يدعو الله الا وهو هدايه يدعو الله لك الى شرهم وان يعين المسلمين بشر امثاله وان يهدم للحق ويرده الى الصواب فان اقرارهم من الظهور وضرب الشيطان وهو دعاه الالحاد حتى تبدو دعاه حق تبدو دعاه التوحيد الى نشعر غيرهم ان هذا الغلط بجهل الضلال. يجب على المسلمين ان يحذروا من شر هؤلاء وان يبتعد عن أبوابهم وكتابهم التي يفهمون فيها بل يثنى على القرآن عليها ويجب أن يشفع لهم بالهداية وأن الله يجعل شرهم وأن يعيننا من شرهم وأن يردهم الحق والصواب نسأل الله يردهم الحق والصواب وأن يهدهم من أمرهم وأن يعيننا والمسلم من شرهم بشر أمثالهم ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحيي بينهم بعد الهدى وأن يمنح الهدى من الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم ولاة مستقيم وأن يعين بكل شر كل شر من كل داعي في باطل. إنه جل وعلا قول الكريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة